واذكر أيها الرسول ربك في نفسك تخشعا وتواضعا لله، خائفا وجل القلب منه، وادعه متوسطا بين الجهر والمخافة في أول النهار وآخره، ولا تكن من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه في سائر أوقاتهم.